بتنصب الاسم وترفعه الخبر. ان الذين امنوا، فالذين مبني لانه اسم موصول في محل نصب اسم لان، ان الذين امنوا، والذين هادوا معطوف على ايه؟ على الذين امنوا، منصوب ايضا ولا لا؟ واليهود والذين هادوا برضو منصوب عليها، يبقى اسم ان برضو. خلاص، لما يجي يقول والنصارى يبقى برضو معطوف على مين؟ على اسم ان. والصابئين برضو معطوف على اسم ان ومنصوب بالياء لانه جمع ايه؟ مذكر ثالث. مش كده؟ كلام طبيعي لينا. هات الخبر، هات ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، مالهم؟ ما شأنهم؟ ها أين الخبر؟ من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. كلام مستقيم في آية البقرة إعرابا وترتبا. والصابئين تأخرت عن النصارى لأنهم كانوا فرقة قليلة لا تمثل جمهرة كثيرة كما تمثلها النصارى. ولكن في آية المائدة تقدمت الصابئين، ولكنها بالرفع. إن الذين آمنوا هذا اسم إن، والذين هادوا هذا معطوف عليه، مش كده؟ والصابئون، كان القياس إعرابيا أن يقول والصابئين، مش كده؟ وبعدين عطف ثاني وقال والنصارى زي الأولانية تمام. إذن فكلمة الصابئون توسطت بين اليهود وبين النصارى، وليتها كانت منصوبة لقلنا فيه تقديم فقط، مش كده؟ لكن هنا تقديم وإيه؟ وكسر إعراب. وكسر إيه؟ معنى كسر إعراب يعني أنها أعربت إعرابا لا يقتضيه الظاهر. والعربي بطبيعته أذنه مرهفة لفصاحة اللغة، فحينما ينكسر الإعراب أذنه تضحك زي القنبلة تيجي في أذنه. ليه؟ لأنه فصيح. فساعة يرى أن الصابئين التي كانت مذكورة على أنها معطوفة على اسمنا تأتي هنا بالرفع، ماذا يصنع؟ يلتفت لفتة قصرية. الصابئون ده كان القياس يقول إيه؟ الصابئين. يلتفت لفتة، كنت حدثتكم أن أبا جعفر المنصور حينما ولي الخلافة وصعد على المنبر لحن لحنه، وكان هناك عربي يجلس، فصر العربي أذنيه. صر أذنيه بمعناها إيه؟ تقول ترفع أذانه، معناها كده على طول، يعني كأنه إيه؟ كأن حاجة. ثم لحن مرة أخرى فقال أف، بعد ما عمل حركة بس كده عمل ايه؟ صوت اف، يعني زعلان اللحن. ثم لحن ثالثة فوقف وقال اشهد انك قد وليت هذا الامر بقضاء وقدر، يعني انت ما تستحقش تبقى بحسابي. فدي اللحن عند العربي. اذا ساعة يسمع العربي واذنه مرهفة الى الفصاحة يسمع ان القرآن جاءت فيه لفظة في سياق تكون فيه منصوبة، فإذا بها إيه؟ يقوم يتنبه يقول لا مش معقول إن ربنا غلط، مش هيصر أذن ربنا، لأن المتكلم مين؟ المتكلم الله. يقول لا لازم له حكمة وعلة أنا أدور عليها بقى. يبقى كسر الإعراب عشان إيه؟ لفت الذهن العربي ليبحث في سر هذا الكسر. نقول له نعم، لأن الذين آمنوا أمرهم مفهوم، والذين هادوا أمرهم مفهوم، والنصارى أمرهم مفهوم، إنما الصابئين دول ما كانوش تابعين لدين، ده كده عاملين الحكاية. فكأنه بيقول والصابئين أيضا كده، يعني التصفية شملت مين؟ الصابئين أيضا. يمكن دوكهم حنقول ده لهم أديان، إنما قال لك كمان التصفية شملت حتى مين؟ الذين مالوا، إن كانوا مالوا عن اليهودية وصبأوا، إن كانوا مالوا عن النصرانية وصبأوا، إن كانوا مالوا عن دين نوح وصبأوا، حتى هؤلاء تشملهم هذه التصفية. لذلك قدمها هنا مرفوعة لنعلم أنها عطف جملة مش عطف مفردات،